بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبل البدء هنا سؤال: هل يجوز طلب الدعاء من رجل صالح؟ مع التفصيل، طلب الدعاء من الرجل الصالح جائز، ولكنه ليس بمستحب، ليس بمطلوب، لكنه جائز، وينبغي للإنسان أن يدعو هو، يتوجه هو بالدعاء ولا يسأل الناس شيئا، ولكن من فعل فلا بأس بذلك، هذا جائز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عمر إذا لقي أويسا أن يطلب منه أن يستغفر له، فهذا الحديث يدل على الجواز، ولكن ليس هذا لمستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أيضا أن لا نسأل الناس شيئا، أن لا نسأل الناس شيئا. فطلب الدعاء من الرجل الصالح جائز، ولكنه ليس المستحب. وأما حديث أويس هذا، فهذا الحديث خاص بويس القرني، هذا حديث منقبة وفضيلة لويس القرني رضي الله عنه ورحمه الله. السؤال الثاني والبحث في هذه المسألة يكون في كتاب التوحيد. يقول: الأحاديث الواردة في استقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقبلة واستدبارها هي عبارة عن حادثة غير مقصودة من الصحابة، بينما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة نص صريح بالنهي عن ذلك، فكيف يكون التوجيه؟ هذا وجه من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح بين الأحاديث. هذا وجه، أن الأحاديث التي فيها المنع أحاديث قولية صريحة، والأحاديث التي فيها الجواز أحاديث فعلية من فعل النبي ليس فيها التصريح، ولكن الترجيح بين الأحاديث يكون المرحلة الثالثة إذا تعذر الجمع ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح. لكن هنا الجمع ممكن، ليس بمتعذر، الجمع بين الأحاديث ممكن، والجمع أولى إن أمكن كما يقول العلماء، الجمع أولى إن أمكن. ما هو الأولى؟ أن نجمع كما سبق في درس أمس بين الأحاديث، بما قلنا أن المنع يكون في الفضاء وأما الجواز يكون في البنيان، هذا أولى. أما الترجيح الذي ذكره الأخ السائل، الجمع أولى، الجمع أولى إن أمكن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. البراز يعني الفضاء لقضاء الحاجة، البراز المكان الخالي لقضاء الحاجة، مأخوذ من البروز، وتكسر الباء فيقال البراز، وحينئذ يراد به نفس الخارج، نفس الخارج، فبالفتح البراز المكان، وبالكسر نفس الخارج. وبوب البخاري رحمه الله بهذه الترجمة ليبين أنه لا بأس في خروج النساء لقضاء الحاجة كما سيأتي في الحديث. وكان الناس قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخذون الكنف في البيوت، لا يتخذون الكنف في البيوت، كانوا لا يفعلون ذلك، يتقدرون من هذا. فإذا أراد الإنسان منهم أن يقضي الحاجة خرج إلى الخلاء على عادة العرب الأولين كما تقول عائشة، على عادة العرب، وكما هي العادة عند كثير من أهل البادية، إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب يخرج إلى البراز إلى الفضاء. هكذا كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم اتخذوا الكنف في بيوتهم، اتخذوا المراحيض في بيوتهم كما سيأتي أيضا. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن بكير أنه قال حدثنا الليث أنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر أفيح عندك التنوين الأول عندك أفيح ظهر النوع من الصرف وزن أفعل okay. على وزن أفعل إيه. وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. ينزل حط الطم عليها ينزل ينزل الحجاب. نعم، أو ينزل على المراد أن الله سبحانه وتعالى. نعم، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زكريا أنه قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجاتكن. قال هشام: يعني البراز. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ينسب إلى جدة. ويحيى بن بكير وتوفى سنة 31 و200، وحديثه في البخاري وفي مسلم وفي ابن ماجه. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري الإمام الفقيه أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، متوفى سنة 75 و100، وحديثه من كتب الستة. قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثقة ثبت، متوفى سنة 44 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. وعقيل بضم العين هو الوحيد من رجال التقريب بهذه الصيغة، والباقون بفتح العين عقيل. عقيل تلميذ الزهري هو الوحيد الذي ينطق بضم العين، وجده بفتح العين عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب أبو بكر الحافظ محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100، عن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة، متوفى سنة 94. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، يعني كنا يخرجن لقضاء الحاجة إلى منطقة المناصع، والمناصع جمع منصع، وهو الموضع الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة. وهي هنا في هذا الحديث أماكن كانت معروفة من ناحية البقيع، أماكن معروفة في جهة البقيع، سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي يخلص من النصوع، وهو الخلوص، والناصع الخالص، يقال أبيض ناصع يعني خالص لا شيء فيه، سميت المناصع لأن الإنسان ينصع فيها يخلص من الأبنية والبيوت والبساتين، فهي خلاء. قالت رضي الله عنها وهي تصف هذه المنطقة، منطقة المناصع، وهو صعيد أفيح. الصعيد وجه الأرض، والأفيح الواسع، يعني صعيد واسع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احجب نساءك. عمر كان غيارا، صاحب غيرة شديدة، ولا سيما على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يطلب من النبي أن يحجب نساءه. والمراد هنا بالحجب منعهن من الخروج من البيوت، هذا المراد بالحجاب هنا، المنع من الخروج من البيوت. والحجاب ثلاثة أنواع: النوع الأول الأمر بستر الوجه، هذا النوع الأول، والنوع الثاني الأمر بإرخاء الستر بين النساء وبين الرجال، والنوع الثالث الأمر بلزوم البيوت إلا لضرورة شرعية. وكل هذه الأنواع جاءت في كتاب الله عز وجل. أما النوع الأول ففي قوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال أيضا بعد ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآيات. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر الزينة، لا يجوز لها أن تظهر زينتها للأجانب. وقد قال جمع من أهل العلم إن الوجه يدخل في الزينة، بل هو أعظم زينة في المرأة. والمرأة إذا أريد الاستدلال على جمالها ينظر إلى وجهها، فوجهها عنوان جمالها، فهو الزينة فيها، هكذا قالوا. وعليه فيجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب لأنه من الزينة، ولا يبدين زينتهن. وأما النوع الثاني إرخاء الستر بين النساء والرجال، يعني لا يجوز الاختلاط. ففي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا يجوز الاختلاط، يجب وضع حجاب بين الرجال وبين النساء، هذا أطهر للقلوب، لأن الاختلاط يفضي إلى المفاسد، يفضي إلى الفساد. وأما النوع الثالث الحجاب بمعنى أن تلزم المرأة بيتها وأن لا تخرج إلا بضرورة شرعية. ففي قوله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن، إلزمن بيوتكن أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا بضرورة. وهذه الأنواع الثلاثة مع الأسف وقع فيها خلل عظيم عند المسلمين، وقل الحجاب عند المسلمات في هذه الأوقات، لا بالمعنى الأول ولا بالثاني ولا بالثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، ما كان النبي يفعل، يعني ما كان يحجب نساءه. لماذا؟ لأن النبي كان في هذه الأمور ينتظر الوحي، ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي رحيما بأمته، رؤوفا بها، لا يلزمها بشيء يخشى أن يدخل المشقة عليها، فكان عليه الصلاة والسلام يوسع وينتظر ويصبر، وربما ترك بعض الأمور خوفا من أن تفرط، رحمة ورأفة ورفقا بهذه الأمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بمذهب عمر أو بقوله أو بمشورته، فيها تشديد لا شك، ما كان يأخذ بها، انتظارا لأمر الله عز وجل. فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وهي أكبر أمهات المؤمنين سنا، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة. سودة بنت زمعة بن الأسود رضي الله عنها، وكانت سودة صاحبة دعابة، كانت تضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يضحك منها. خرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، كانت تعرف من طولها. فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، مع أنها خرجت متحجبة بالحجاب الأول، ما يبدو منها شيء. فقال عمر عرفناك، حرصا على أن ينزل الحجاب، الحجاب بالمعنى الأخير، أن تبقى أمهات المؤمنين في حجراتهن. قالت فأنزل الله آية الحجاب. واختلف في هذه الآية طبعا، وهذا يأتي في موضعه إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح البلخي أبو يحيى اللؤلؤي الحافظ الثقة من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 300، وحديثه عند البخاري والترمذي. قال الذهبي رحمه الله عن زكريا بن يحيى الحافظ الفقيه إمام مصنف في السنة، مات سنة 230، توفي ببغداد، ويقال له زكريا بن أبي زكريا، يأتي في الأسانيد أحيانا هكذا. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي الحافظ سبق معنا، المتوفى سنة 200، عن هشام بن عروة المتوفى سنة 46، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قد أذن الإذن من الله سبحانه وتعالى أن تخرجن، الخطاب لأمهات المؤمنين، في حاجتكن. هذه الكلمة تدلك على أن المراد بالحجاب القرار في البيت، على أن المراد بالحجاب الذي نزل في قول عائشة فنزلت آية الحجاب، وعلى قول عمر حجب نساءك، على أن المراد بالحجاب هنا المعنى الثالث، البقاء في البيت، ألا تخرج المرأة، المرأة فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام المرأة فتنة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لأمهات المؤمنين أن يخرجن في حاجتهم، ما في بأس. قال هشام يعني البراز، يعني أمهات المؤمنين يجوز لهن أن يخرجن لقضاء الحاجة إلى المناصب، ولكن هذا يكون بالليل، لأن الليل نوع من الحجاب، ويقاس على هذا باقي الحاجات التي تحتاجها المرأة. قال الحافظ بن حجر وكذلك قال العيني، وقبلهما قال ابن بطال، فيه جواز تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه، يعني المرأة يجوز لها أن تخرج إلى حاجتها لقضاء الحاجة، أن تذهب مثلا للطبيب، للمشفى يسميها العامة المستشفى، أو تخرج مثلا إن كانت تعمل وتحتاج إلى العمل، تخرج لقضاء حاجتها. فيه جواز تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه، لأن الله تعالى أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى العيدين، يعني المرأة تخرج لا بأس، تذهب إلى الصلاة، تذهب إلى العيد، تذهب إلى البراز، تذهب إلى حاجتها. لكن العين يقول، ولكن في هذا الزمان، العين من القرن التاسع، ولكن في هذا الزمان لما كثر الفساد ولا يؤمن عليهن من الفتنة، ينبغي أن يمنعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية، والله تعالى أعلم. يقول كثر الفساد ولا يؤمن عليه من الفتنة، هذا في أي وقت؟ هذا قبل 600 سنة، قبل 600 سنة يقول الفساد كثر ولا يؤمن عليه من الفتنة، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الأزواج عنده تفريط، وكثير من الآباء عنده تفريط، يترك البنت تخرج وحدها إلى السوق، وإن ليتها تخرج محتشمة تلبس عباءة فتنة، وتمشي مشية فتنة، وكأنها تعرض نفسها أو تدلل على نفسها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أين أبوها؟ أين وليها؟ وربما خرجنا مجموعة من الشابات إلى الأسواق ليس معهن رجل، يحدثن فتنة في الأسواق، وتكثر المعاكسات وتكثر الفتن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم من امرأة سلكت طريق الفساد والفاحشة بسبب هذا الإهمال، تترك تخرج وحدها إلى الأسواق وإلى الأماكن العامة أو إلى الحدائق أو إلى الشواطئ أو المنتزهات، تخرج وحدها أو تترك وحدها، والذئاب متربصة من كل جانب تنتظر هذه الفريسة السهلة، تنتظر هذه الشاه القاصية ما عليها حراسة، فيسهل جدا أن تقع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، طبعا الشاهد في الحديث واضح جدا، البخاري يقول خروج النساء للبراز، وهذا واضح في الحديث. ثم قال باب التبرز في البيوت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله. يقول: عقب المصنف بهذه الترجمة يشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية، الأخلية يعني بها المرافق والكنف، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت، فاستغنينا عن الخروج إلا لضرورة. لا شك هذا أفضل، استغنينا عن الخروج، اتخذ الناس الأخلية في البيوت. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما حدثت بحديث الإفك، وهو حديث طويل يأتي في البخاري إن شاء الله، وذكرت أنها خرجت هي وأم مصطح إلى البراز، وقالت: وكان هذا متبرزنا قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت. فهي لما حدثت بهذا الحديث بعد ذلك، يعني بعد زمن النبوة، أخبرت أنهم كانوا في السابق، كانوا في ذلك الوقت، في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج النساء إلى البراز، ولكن بعد ذلك اتخذ الناس الكنف في البيوت. يعني في ذلك الوقت الذي حدثت به كانت النساء قد تركنا هذه العادة، واتخذ الناس الأخلية في البيوت، والحمد لله اتخذ الناس الأخلية في البيوت. نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال حدثنا أنس بن عياض أنه عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أن رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المدني. وإبراهيم بن المنذر ثقة، ولكن الإمام أحمد تكلم فيه وهجره ولم يسلم عليه لمسألة القرآن، لخلق القرآن، كان موقفه سيئا فيها، وكان مع ابن أبي دؤاد وهؤلاء، توقف في القرآن، لم ينصر السنة، فالإمام أحمد وجد عليه وغضب عليه، ولكنه في الحديث ثقة، روايته مقبولة. توفي سنة 36 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإمام مسلم يخرج له، لعله لهذه المسألة، مسألة خلق القرآن، الإمام مسلم يترك كثيرا من الشيوخ من أجل العقيدة. قال أنس بن عياض، قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني المتوفى سنة 200 وله 96 سنة، وحديثه في الكتب الستة، وكان عالما سمحا بالرواية، كان سمحا بالحديث كما يصفه بذلك الذهبي. عن عبيد الله بن عمر العمري المدني أيضا، الحافظ الجبل، كان قرين مالك في الحفظ والإتقان، المتوفى سنة 47 و100، وهو من ذرية عمر بن الخطاب. عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر، تقدم هذا أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. وتقدم معنا أنه قال ارتقيت على بعض بيوتنا، وسبق الجواب على هذا، هو ارتقى على بيت حفصة، ولكنه بيت شقيقته وأخته، فهو بيته، أو بما آل إليه الأمر بعد ذلك، لأنه قد ورث هذا البيت. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. كلمة مستقبل الشام هذه في رواية عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان، أما في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فيقول: مستقبل بيت المقدس كما سيأتي، لأنه إذا استقبل الشام فقد استقبل بيت المقدس. نعم، الحديث الذي بعده بمعناه. نعم نسمعه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ المتوفى سنة 52 و200، وحديثه الكتب الستة، وثلاثة من الشيوخ توفوا في سنة واحدة، وهم من مشايخ أصحاب الكتب الستة، وهم محمد بن بشار ومحمد بن موسى الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هذا هؤلاء توفوا في سنة واحدة، سنة 250 و200، وهم من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثم البغدادي، قالت في التقريب ثقة متقن عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 600، وحديثه في الكتب الستة. ويزيد بن هارون من الأئمة من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان أحمد يجله جدا ويعظمه. قال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وكان متعبدا حسن الصلاة جدا، وكان يصلي الضحى 16 ركعة بها من سجوده غير قليل، وكان قد عمي، كان صاحب عبادة واجتهاد، وقد عمي في آخر عمره. عمي من ماذا؟ فقال: عمي من البكاء وخشية الله. يقول الحسن بن عرفة: قلت ليزيد بن هارون: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ يزيد بن هارون كانت له عينان جميلتان. يقول: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. ذهب بهما بكاء الأسحار، البكاء بالليل، رحمه الله. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال أخبره أنه أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أنه قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، على ظهر بيتنا هو بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على اتخاذ الكنف في البيت أو على التبرز في البيت، وهو كما ذكر. ثم قال: باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء أو باب الاستنجاء بالماء، يعني استعمال الماء لإزالة النجو، والنجو هي الفضلات. قال الحافظ ابن حجر: أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، الرد على من كره استعمال الماء، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك بعض العلماء كره استعمال الماء كما ذكر الحافظ في الفتح كحذيفة بن اليمان وغيره، كرهوا استعمال الماء. لماذا؟ لأن استعمال الماء معناه أن يباشر الإنسان النجاسة بيده، أما إذا استعمل الأحجار فإنه لا يباشر النجاسة بيده. هذا علتهم. أما مالك بن أنس فإنه نفى وقوع ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله ليس بصحيح. والبخاري عقد هذه الترجمة للرد على هذين القولين. الاستنجاء بالماء هو الأفضل، أفضل من استعمال الحجارة. لماذا؟ لأن استعمال الماء أنقى، ينقي المكان أكثر من الحجارة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك أنه قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الحافظ الثقة الثبت، قال عنه الإمام أحمد: هو اليوم شيخ الإسلام. إذن كلمة شيخ الإسلام هذه قديمة، من الطبقة التاسعة، توفي 27 و200 وله 94 سنة، وحديثه من كتب الستة، وهو أخ لأبي داود الطيالسي سليمان بن عبد الملك المتوفى 400، وهما الطيالسي أبو داود والطيالسي أبو هشام أبو الوليد، من فيهما صاحب المسند؟ أبو الوليد أم أبو داود؟ أبو داود. صاحب المسند المعروف بمسند الطيالسي هو أبو داود الأخ الأكبر، وأبو داود الطيالسي توفي في السنة التي توفي فيها الشافعي 400. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة البصري ثقة رمي بالقدر، يقول الحافظ في التقريب، من الطبقة الرابعة، توفي 31 و200، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال الحافظ في مقدمة الفتح: ليس له، يعني لعطاء بن أبي ميمونة، ليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء. يعني البخاري ما خرج لعطاء بن أبي ميمونة إلا هذا الحديث فقط، أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة مما، يعني يستنجي بالماء. والإداوة الإناء الصغير من الجف. إذن في هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء ويستنجي بالماء. وكلمة يستنجي به، يقول الحافظ، هذا قائل هذه الكلمة هو هشام، ولذلك بعض العلماء ردها، بعض العلماء الذين يرون أن الاستنجاء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس مستحبا، الاستجمار عندهم أحسن، ردوا هذا الحديث وقالوا كلمة يستنجي به هذه من كلام الرواة ليس فيها حجة، ولكن الحافظ في فتح الباري رد على هؤلاء وبين أن كلمة يستنجي به أنها من كلام أنس بن مالك، هو الذي جاء بالماء وهو أدرى به، وكان وقف على القصة يعرف النبي لماذا يأخذ هذا الماء. إذن حجة، الذي قال يستنجي به هو أنس بن مالك الراوي للحديث رضي الله تعالى. طب نكتفي بهذا المقدار. ولقاؤنا إن شاء الله يوم السبت. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.